وعن أبي رافع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بصقبه. أخرجه البخاري والحاكم. وفيه قصة وهي أن أبا رافع قال للمسور بن مخرمة: ألا تأمر هذا، يعني سعد بن أبي وقاص، أن يشتري مني داري وهي قرب سعد؟ فقال سعد: والله ما أزيدك على 4000. وقال أبو رافع: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الجار أحق بصقبه، ما بعتك 4000. هذا الحديث بقصته في صحيح البخاري هو أن عبد الله بن الشريد يقول: وقفت على سعد بن أبي وقاص، فأتى رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتى المسور ابن مخرمة، فقال رافع للمسور: ألا تكلم هذا، يعني سعد، أن يشتري بيتي اللذين هما في داره؟ فقال سعد: والله لا أشتريهما أبدا. فقال المسور مساعدة لرافع: والله لتشترينهما. فقال: والله لا أعطيك فيهما إلا 400، ولفظ 4000، فأربعمائة على أنها مثاقيل، والمثقال كان يصرف 10 دراهم، وأربعمائة في 10 تكون 4000، منجمة أو مقطعة، لا أعطيك ثمنا فيهما إلا 400، منجم مقسطة. فقال رافع: وكيف أبيعك إياها وقد منعتها من 500 دينار، يعني 5000 درهم، يعني أن سعد نقص من قيمتها إما 10000، إما 1000 درهم، وإلا 100 دينار ذهب. كيف أبيعك إياها 4000 وقد منعتها من 5000؟ والله لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الجار أحق بصقبه، ما بعتك إياها. وباعها عليه 400. هذا الحديث بنصه في صحيح البخاري على هذا العرض. وهنا دار سعد كما تقول آثار المدينة كانت بالبلاط، والبلاط ما بين المسجد النبوي ومسجد المصلى، مسجد الغمامة. وكان سعد حريص على تلك الدار مع أن له القصر، لأنه جاء في بعض الأحاديث عن الروضة: ما بين بيتي والمصلى روضة من رياض الجنة. فحملها البعض في كلمة المصلى على صلاة العيد، وحملها الجمهور على أن المراد بالمصلى المكان الذي يقوم فيه صلى الله عليه وسلم للصلاة جماعة، وهو على ميسرة المنبر. وهذا هو الصحيح، لأن الرواية الأخرى في الروضة: ما بين بيتي ومنبري، روضة من رياض الجنة، ومنبري على ترعة من ترع الجنة. إذن الروضة مرتبطة بالمنبر. وليست مرتبطة بمسجد المصلى الذي هو موضع مصلى العيد الذي هو الآن معروف بمسجد الغمامة. فسعد كان يحرس، وكانت له دار ولرافع بيتين، ومعنى بيتين حجرتين. والدور في السابق كانت عدة حجرات تطيف أو شبه الدائرة، بينها فراغ يسمى الصحن أو الحوش في العرف الحاضر، يطوف عليها البنيان ولها باب واحد يدخل منه. فقد تكون الدار فيها عدة بيوت لعدة أشخاص، وكل يسكن في بيته على حدة، ويبحث ذلك الفقهاء في باب الحرز في القطع، تلك البيوت التي في دار واحدة إذا أخرج شيئا من تلك الدور إلى الصحن هل يكون أخرجه من حرزه أو لا يتم الإخراج من الحرز حتى يخرجه من الصحن ومن الباب إلى الخارج؟ فهذا كان عرف موجود في السابق، كما كان العرف في المدينة وفي مكة تجزئة التملك ما بين الطابق الأرضي والطابق العلوي، وقد يتملك إنسان دكان أو دكانين تحت بيت، البيت لشخص والدكان أو الدكانين أو الدكاكين لشخص أو لأشخاص آخرين، أي تجزئة المبنى. فهنا رافع يقول لي المسور ساعدني على سعد، كلمه يشتري مني البيتين اللتين له هما لي في داره من داخل. فقال سعد والله لا أشتريهما أبدا. فتدخل المسور وهو الواسطة قال والله لتشترينهما. فلما تدخل المسور وأقسم عليه قال إذن لا أعطيك فيهما إلا 400 مثقال. لو جينا إلى المثاقيل وإلى الأسعار يستطيع الباحث الاجتماعي يعرف القيمة الشرائية للعقار في ذلك الوقت ويقارن بينها وبين الأثمان والعقار في الوقت الحاضر. ومن هنا تؤخذ الأحكام بمتابعة الأحوال الاجتماعية والعامة، كما جاء في قصة الرجل الذي أعطي دينارا ليشتري شاة، إذن القيمة الشرائية للشاة دينار، فما هي القيمة الشرائية اليوم بالنسبة للدينار؟ فإذا جئنا إلى موضوعنا، فالمؤلف وغيره كما فعل البخاري ساق هذا الحديث في باب الشفعة، ما علاقة بيتين في دار بموضوع الشفعة؟ ليس هناك شركة مشاعة، بيوت محددة مميزة وكل بيت له باب ومستقل بذاته، ما علاقة الشفعة هنا؟ والشفعة لا تكون إلا في شخص مشاع، بيع باعه أحد الشركاء على شخص آخر وهنا لم يحصل بيع، صاحب البيتين يعرض على صاحب الدار أن يشتريهما منه. إذن موضوع الحديث موضوع البيع والشراء ولا علاقة له في الشفعة أبدا. ولهذا ينبه ابن حجر في فتح الباري يقول الحديث موضوعه البيع، ولكن الذين يقولون بالشفعة للجوار يستدلون به لأنه عرض عليه أن يشتريهما، ولئن كان جاره أولى بأن يشتري منه فكذلك جاره أولى بأن يشفع عليه، فتكون دلالته على الشفعة من باب القياس ومن باب اللزوم وليس من باب النص، لأن الموضوع هنا اشتر بيتي اللتين هما في دارك، قال ما أشتري، إذن لو أنه توقف عند هذا وقال ما أشتريها يبقى ما حصل شيء، لكن كونه يعرض عليه ويلزمه ويجعله أحق من غيره بأن يشتريهما، لأن الغير كان ممكن يشتريها، لأنه قال منعتهما من 500، إذا سيمت عليه وجاءه زبون، ولكنه راعى الحديث لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجار، إذا لم يقل الشريك، قال الجار أحق بصقبه. وتقدم الكلام على كلمة صقب بالصاد أو بالسين احتمالات عديدة، منهم من يقول الإحسان إلى الجار، منهم من يقول المساعدة، إلى أمور عديدة، حتى إن البخاري رحمه الله بصنيعه يأتي بعد هذا الحديث في الصحيح أي الجارين أحق. طب أنت في باب الشفعة وش نقلك لأي الجارين أحق؟ وساق حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله يكون لي الجيران فأيهم أولى بإحساني إليه؟ أي أنت وصيت على الجار، ما زال جبريل يوصيني بالجار، والجار له حالات، حالات جار من خلف البيت وله طريق من شارع آخر لكنه مجاور في البنيان من الظهر، شريك عن جار عن اليمين، وأيضا بابه من شارع آخر، أو بابه من شارعك أنت، أو جار عن اليسار، أو جار مقابل وبينكم الطريق، أي هؤلاء الجيران؟ وكذلك يأتي هذا البحث في دعاء الوليمة، إذا أتاك الجار ودعاك إلى وليمة وجاء الجار الآخر أيهما تقدم؟ أي من أحق في وصف الجوار؟ الآن عندنا وصف الجوار من 4 جهات، وصف من الخلف وبابه من طريق آخر، جار عن اليمين وبابه من طريق آخر أو من طريقك، وجار عن اليسار وبابه من طريقك أو من شارع آخر، وجار مقابل. فقال لها صلى الله عليه وسلم أحقهم أقربهما إليك بابا. من اللي بابه أقرب لك؟ طبعا الجار الملاصق في الجدار من الخلف وبابه من طريق آخر، والجار الذي مقابل له وبينهما الشارع، أيهما أقرب في هذه الحالة؟ المقابل، ما بينه وبينه إلا الشارع، لكن الجار الثاني يبغى له لفة طويلة ودور وروح حتى يوصله. ليش؟ لأن قرب الباب يعطي معنى المجاورة أكثر، يعطيه من خيره أسرع لو استنجد به، لو استنجد الجار بجيرانه أقرب من يأتيه من اللي بيته من الخلف والجدار ملاصق، ولا اللي مقابله في الشارع؟ اللي مقابله أقرب. فإذا كان من على يمينه أو من على يساره وبابه في طريق واحد معه، إن كان باب هذا من الطرف البيت من هناك 20 متر وهذا بابه من الطرف اللي هنا 5 أمتار، والله هذا أقرب. وهكذا جعلها صلى الله عليه وسلم بالنسبة لقرب الباب. وهذا يأتي بحثه مستوفا كما قال ابن حجر في باب الآداب في حقوق الجوار، وجاء في ذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبارا عديدة. هنا يقولون سعد كان له بيتين متقابلين بينهما شارع 12 ذراع، وكان في بعض البيتين الدارين بيتين لرافع، فعرض عليه رافع أن يشتري البيتين، فكان هذا الأمر. إذن عرض رافع على سعد أن يشتري البيتين من باب الأولوية في الشراء وليس من باب الشفعة في شيء. ولكنهم قالوا لما أن رافع قدم سعد في الشراء إذن كذلك يقدم في الشفعة. وجاء الحديث لولا أني سمعت، وذكر الجار أحق بصقبه، فهنا رافع استدل بالأولوية في الشراء لسعد بالجار أحق بصقبه. إذن هناك اشتراك بين بيع داري رافع على سعد وبين أحقية الجار بصقب جاره. وإلى هنا يكون قد أورد المؤلف مع ما سيأتي، إلا أن الآتي أحاديث أسانيده ضعيفة، بحث مسألة الشفعة في الجار. وقدمنا بأن الجمهور أن الشفعة لا تكون إلا في شركة مشاعة فيما يمكن قسمه. وأول الجمهور كلمة الجار في الشفعة بأنه الشريك، وهذا كما يقال التأويل البعيد لقرينة. واستدلوا بقول القائل أجارتنا بيني ما أنت بجارة، يقول لزوجته وهي شريكته في الحياة سماها جارة. وبعض ينازع في استعمال اللغة كلمة جارة في معنى الزوجة أو كلمة الجار بمعنى الشريك. ولبعد الدلالة كلمة جار على الشريك قالوا يؤيد ويقرب هذا البعد اللغوي القرينة، وهي ما جاء في الحديث الآخر فإذا وقعت القسمة وضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. إذن وجود القسمة الحدود الطرق يقوي أن الجارة أو يؤكد بأن هذه الشفعة في المقسوم بالفعل قبل أن يقسم. فإذا ما قسم ووضعت الحدود وصرفت الطرق أصبح الشريك جارا وليس بمشارك. ونهاية البحث في هذا كما يذكر ابن القيم رحمه الله وينسبه اختيارا لابن تيمية رحمه الله، أن الأصل في الشفعة وهو قول الجمهور في الشركة المشاعة في العقار الذي لم يقسم وهو قابل للقسمة. فإذا كان غير قابل للقسمة فلا شفعة. ومثلوا بالحمام وبالرحى وبالدكان الصغير وبالبئر، قالوا لأن هذه إذا قسمت لا يؤدى بقسميها ما كان يؤدى بمجموعهما. الحمام إذا قسم لا يؤدي حمامين، وكل قسم لا يصلح أن يستعمل حماما، يمكن يستعمل للسكن، يستعمل مستودع، لكن حمام على ما كان من قبل لا يصلح. وكذلك البئر، وكذلك الرحى، فكذلك الدور الصغيرة والدكاكين الصغيرة التي لو قسمت ما صلحت سكنة القسمين كل على حدة لا شفعة فيها. طيب الشريك إذا أراد أن يتخلص من الشراكة ماذا يفعل؟ قال يجبر الشركاء بالبيع معه أو يشترون قسمة، إما أن يشتروا قسمة وإما أن يبيع الجميع وكل يأخذ حقه من الثمن. فهذا باتفاق رأي الجمهور. يليه الشركة في الجوار إذا كان هناك تبعية للشراكة، بأن كان هناك طريق مشترك أو مسقى ماء مشترك، فهذه بقية شراكة يمكن يتأذى منها الشريك الأول من الجار أو من الشريك الذي سيأتي عليه، فتجعل له حق الشفعة. المرتبة الثالثة الجوار الملاصق بلا مشاركة، وهذه الترتيبات الثلاث عند علماء العراق ما عدا أبو يوسف، فإنه يقول إذا وجد الشريك المشاع فإنه يحجب الشفعة عن كل أحد شفع أو لم يشفع. ولكن المتأخرون يقولون، الأحناف لا يذكرون رأي أبي يوسف في هذه المسألة ويقتصرون على رأي أبي حنيفة رحمه الله على التقسيم المتقدم. الشفعة في المرتبة الأولى للمشارك، إذا لم يوجد فالشفعة في المرتبة الثانية للجار الذي له مشاركة في المرافق، إذا لم يوجد فمطلق جار ملاصق. هذا خلاصة ما جاء في النزاع في ثبوت الشفعة للجار أو عدم ثبوتها.